بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه والدواء، قال: وكاتكال بعضهم على قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها. ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان. ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هاهنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين. وفي سورة النساء خصص وقيد فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه. ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا من جملة الأمثلة التي يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما يقع فيه بعض الناس من مغالطة لنفسه بالاتكال على مثل هذه الفهوم أو الظنون الفاسدة. ويذكر رحمه الله هذه الأمثلة وأكثر منها رحمة الله عليه تحذيرا منها، لأنها لا تزال تتكرر عند العصاة والمذنبين، فيستروح لذنبه بالاتكال على مثل هذه الأمور ليبقى مقيما على الذنب، تاركا التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وكاتكال بعضهم، أي في مغالطته لنفسه، على قول الله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: وهذا أيضا من أقبح الجهل. الآية جاءت في مساق الحث على التوبة إلى الله، فجعلها أصحاب هذا الفهم في مساق الحث على فعل الذنوب، فقلبوا مفهومها رأسا على عقب، نسأل الله العافية والسلامة. الآية جاءت في مساق الحث على التوبة، لأن قوله سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، جاء قبله قول الله عز وجل: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. ومعنى لا تقنطوا أي توبوا مهما كانت ذنوبكم. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدخل في ذلك الشرك ورأس الذنوب، هو داخل في الآية. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي الشرك وغيره من الذنوب في حق من تاب منه، فإن من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. فالآية جاءت في مساق الحث على التوبة، فعكس هؤلاء مفهوم الآية وجعلوها في الحث على الإكثار من الذنوب. فإذا جاءه داعي التوبة إلى الله قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيبقى على ذنبه ولا يتوب بهذا الفهم الذي هو من أقبح الجهل كما قال ابن القيم. قال فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين بدليل لا تقنطوا، بدليل لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إلى الله مهما عظمت ذنوبكم، كبرت خطاياكم، تعددت، لا تقنطوا فإن الله يغفر. ولهذا قال الجماعة من أهل العلم إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله، لأن الذنوب مهما عظمت إن تاب العبد منها وصدق في توبته إلى الله تاب الله عليه. قال فإنه يغفر كل ذنب للتائب أي ذنب كان. قال ولو كانت الآية في حق غير التائبين، يعني كما يفهم هؤلاء من الآية، لبطلت نصوص الوعيد كلها، ما أصبح لها أي قيمة، وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة، لأن على فهم هؤلاء يغفر الذنوب جميعا، ليس في حق من تاب وإنما في حق من مات على ذلك، هذا فهم هؤلاء، وهو كما قال ابن القيم من أقبح الجهل. قال وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هنا أي في آية الزمر عمم وأطلق، عمم أي الذنوب وأطلق أي المغفرة، لم يقيدها، عمم الذنوب جميعا وأطلق المغفرة بدون قيد. وفي سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خصص، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، خصص هذا الذنب وقيد المغفرة بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقيد المغفرة فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان في هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. الحاصل أن آية الزمر في حق التائب، وآية النساء في حق من مات على ذلك، وآية النساء في حق من مات على ذلك، من مات على الشرك فلا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه وتعالى، وأما الذنوب التي دون الشرك والكفر بالله فهي تحت المشيئة. أما آية الزمر فهي في حق التائبين، فأطلقت المغفرة في كل الذنوب، لأن من تاب من أي ذنب كان تاب الله عليه. وأعظم الذنوب ثلاثة: الشرك والقتل والزنا، والله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، من تاب تاب الله عليه من هذه الذنوب أو غيرها من الذنوب. نعم. قال رحمه الله وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد الشديد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بما لا ينبغي الاغترار به. هذا مثال آخر من الأمثلة التي للمغالطة، مغالطة النفس، أن بعض هؤلاء اغتر بفهم فاسد فهمه من قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم، ما الذي غرك فجعلك تنسى حق الله والواجب عليك نحوه من توحيد أو طاعة أو عبادة أو بعد عما يسطه سبحانه وتعالى؟ ما غرك بربك الكريم؟ فالجهال من هؤلاء الذين ساء فهمهم فهم من الآية فهما فاسدا، قالوا إن في الآية لقن العاصي حجته، والعياذ بالله، قالوا لقن العاصي حجته، ما غرك بربك الكريم، قال كرمه، بمعنى قصدوا ماذا؟ قصدوا أي أن العاصي يفعل ما يشاء والرب ماذا؟ كريم، والرب كريم يعني يصفح مهما كانت الأمور، فيتكئون على مثل هذا الفهم ويستمرون في الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية. قال وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور، والغرور اسم من أسماء الشيطان، اسم من أسماء الشيطان العدو. قال رحمه الله تعالى وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان، الغرور وهو الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء وجهله هواه، هذا الذي غر الإنسان وأوقعه في المعاصي. قال وأتى سبحانه بلفظ الكريم في هذا السياق تنبيها على ما له من حق من عباده، لأنه كريم عظيم جليل ماجد سبحانه وتعالى، فحقه أن يطاع وأن يذل له ويخضع سبحانه وتعالى، لكن هناك أشياء غرت الإنسان فصرفته عن طاعة الله والقيام بحقوقه على عباده إلى الوقوع في ما يسخط الله سبحانه وتعالى من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى ونحو ذلك. نعم. قال وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا في الآية في قوله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله ماذا؟ الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالغرور هو الشيطان، لأنه يغر الإنسان بمثل هذه الخدع وهذه المصائد فيجعله مقيما على المعاصي والذنوب مضيعا حق الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله أعدت للكافرين، ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها بل قال لا يصلاها إلا الأشقى، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله في النار أعدت للكافرين فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط. هذا أيضا مثال آخر من الأمثلة التي وقع بعض الناس في مغالطات من نفسه أو مع نفسه فأقام على ذنوبه بسببها اتكاء على مثل هذه المفاهيم الخاطئة. فبعضهم يستدل بالآية يقول إن الله سبحانه وتعالى قال في شأن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. الذي كذب وتولى مراده أن النار إنما هي لمن؟ للكافر. في الآية الآتي أيضا قال أعدت للكافرين، أعدت للكافرين. فإذا العصاة على فهم هؤلاء ماذا؟ نعم العصاة ما شأنهم؟ ليس لهم مكان في النار. النار لا يصلها إلا الأشقى. من هو الأشقى؟ الذي كذب وتولى أي الكافر. قال في الآية أخرى أعدت الكافرين. إذن أمور العصيان ما لها علاقة، أمور المعاصي لا علاقة لها في النار ودخولها. فيتكي على مثل هذا الفهم الخاطئ للآية فيبقى مقيما والعياذ بالله على ذنوبه ومعاصيه، وأوتي هذا مثل سابقه من سوء فهمه لكلام الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى هو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم، من جملة دركات جهنم. ولو كانت جميع جهنم فهو لم يقل لم يدخلها وإنما قال لا يصلاها. فيقول القيم المراد بالنار نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى يعني الكافر المكذب. هذه درب طبقة من النار أو دركة من دركات النار للكافرين، أعدت للكافرين. وهذه الطبقة لا يصلاها إلا الكافر، لا يصلاها إلا الكافر. لعل ما يوضح هذا المعنى تماما الذي أشار إليه ابن القيم قول الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى قال وسيجنبها الأشقى ماذا؟ الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا من هو؟ لا يموت فيها ولا يحيا هذا الكافر. وجاء في الصحيح لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث الشفاعة قال وأما، والحديث في الصحيح قال وأما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أخذتهم النار بذنوبهم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام حال عصاة الموحدين ودخولهم النار فقال فتميتهم النار إماتة ثم يخرجون ضبائر ضبائر من النار فيلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. اجمع بين الآية والحديث. الآية قال وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. من هو؟ الكافر. وفي الحديث قال وأما أهل النار الذين هم أهلها يعني الكفار لا يموتون فيها ولا يحيون. لا يموتون أي فيستريحون من العذاب، ولا يحيون أي حياة فيها راحة، بل هم في عذاب مقيم ونكال أليم دائم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هذا يتعلق بالكفار. والآية هنا لا يصلاها إلا الأشقى تتعلق بالكفار، لكن هل فيها دلالة على أن العاصي لا يعذب؟ نعم هل فيها دلالة؟

على قول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وما ورد أيضا في فضل يوم عرفة وما فيه من تكفير للذنوب، فاتكل بعضهم على فهم خاطئ لهذه الأحاديث حتى قال بعضهم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صيام يوم عرفة زيادة في الأجر، ويبقى صيام عرفة زيادة في الأجر. على هذا الفهم الذي يفهمه هذا من الحديث، أي شيء يصنع هو؟ أي شيء يصنع؟ على مدار العام يبقى في ذنوبه ومعاصيه، لأن عنده صيام عاشوراء يكفر سنة، وعنده صيام عرفة هذا احتياط زائد، فهذا صيام عاشوراء يكفر سنة كاملة، وصيام يوم عرفة هذا رصيد زائد، فيكون من باب زيادة الأجر. أما التكفير انتهى للسنة الكاملة بصيام يوم عرفة، فيبقى والعياذ بالله مطمئنا على فعل الذنوب مقيما عليها، ويغتر بهذا الفهم الخاطئ، يغتر بهذا الفهم الخاطئ. قال: ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان وهو أعظم من صيام يوم عاشوراء وأعظم من صيام يوم عرفة. لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. صيام عاشوراء نافلة، وعرفة نافلة، وصيام رمضان فريضة، فما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إلى الله من الشيء الذي افترضه الله على عباده. ويقول المصنف: صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. إذن التكفير الذي جاء في عرفة وجاء في يوم عاشوراء بهذا القيد الذي قيد به في التكفير ما هو أعظم من هذا الصيام، وهو صيام رمضان والصلوات الخمس المفروضة، فإذا كانت الصلوات الخمس المفروضة وهي أعظم، وشهر رمضان صيام شهر رمضان وهو أعظم، لا يكون تكفيره للذنوب إلا بهذا القيد اجتناب الكبائر، فلأن يكون صيام عاشوراء وصيام عرفة كذلك من باب أولى، من باب أولى. وهذا هو المعنى الأقرب، لأن ابن القيم ذكر معنيين، والمعنى الأقرب هو الأول فيما ذكره رحمه الله، قال: فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليه، قال: ما اجتنبت الكبائر، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد على حسب الفهم الذي فهمه أولئك، وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في المشاهدة، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يكون يحسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه؟ وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ وكيف يحسن وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ وقال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم، فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان، لا إحسان ظن بربه. فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه. نعم، هذا أيضا مثال آخر يذكره رحمه الله تعالى لحال هؤلاء المغترين المغالطين لأنفسهم، فيقول: كاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه أنه قال عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء، فليظن بما شاء. فكيف يفهم هؤلاء هذا الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء؟ يفهم هذا الحديث أنه يقيم على معاصيه وعلى ذنوبه وعلى آثامه وهو يظن بربه أنه لن يعذبه عليها، أنه لن يظن بربه أن يعذبه عليها، فيبقى مقيما عليها إلى أن يلقى الله بها. وقد قال الله سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. فليست المسألة مجرد أماني ورجاء مجرد، بل لابد من إقامة برهان بإصلاح النفس والعمل والبعد عن مساخط الرب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: يعني ما كان في ظنه فإني فاعل، ما كان في ظنه يعني ظن العبد فإني فاعله به. ثم بين ابن القيم رحمه الله أن حسن الظن بالله لا يستقيم إلا مع حسن العمل، لا يستقيم إلا مع حسن العمل. وأما سوء العمل لا يكون معه حسن ظن بالله إلا شيء يكون في النفس على وجه المغالطة لها، على وجه المغالطة للنفس لتبقى مصرة على الذنوب والمعاصي. أما حسن الظن حقيقة بالله لا يكون إلا مع حسن العمل. ولهذا نقلا عظيما جدا عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. إذن حسن الظن مرتبط بحسن العمل، وسوء الظن مرتبط بسوء العمل. قل أيضا إن شئت: إن حسن الظن يثمر، إن حسن العمل يثمر حسن الظن. كلما اجتهد العبد في إحسان العمل يثمر هذا حسن الظن، والإساءة في العمل تثمر الوحشة وسوء الظن، لا تثمر حسن ظن، وإنما تثمر وحشة وسوء ظن. ولهذا فإن مرد الأمر إلى صلاح العمل، صلاح الطاعة لله سبحانه وتعالى، وحسن التقرب إليه سبحانه وتعالى بصالح الأعمال. يقول: كيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه؟ ما يمكن، حال مرتحل في الذنوب والمعاصي وما يسخط الله ويغضبه سبحانه، متعرض للعنة الله، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه، كيف يكون هذا محسن الظن وهو على هذه الحال؟ وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفاته وأساء الظن بما وصف به نفسه؟ قال: وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ كل هذه لا تستقيم مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مثالا عظيما في هذا الباب أخذه من هذا السياق في سورة فصلت. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وذلكم. ونعم، قال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا ما هو؟ هذا ظن خاطئ خطير في حق الله، في أمر العلم، صفة العلم لله جل وعلا. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هل نفوا صفة العلم من أصلها؟ نفوا علم الله بالتفاصيل، مثل ما قال ابن القيم هنا، قال: وقد قال في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر، تعلق سمعي أو علمه كما في الآية، ببعض الجزئيات، تعلق علمه أي بعض الجزئيات وهو السر. فقالوا: يعلم الأمور الظاهرة ولا يعلم الخفية والعياذ بالله. فماذا ترتب على هذا الظن الفاسد؟ قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وهذه الآية نستفيد منها فائدة، أن الخطأ في أسماء الله وصفاته جد خطير، خطير جدا، ليس أمرا سهلا. هؤلاء يعني لم ينكروا صفة العلم من أصلها، وإنما ظنوا أن علم الله لا يتناول بعض الجزئيات، فأرداهم هذا الظن، أهلكهم، وكان موجبا سخط الله وعقوبته سبحانه وتعالى. فالخطأ في الأسماء والصفات أمر ليس بالهين. قال فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل جاحد، لكل من جحد صفات الله وصفات كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، فكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، فإنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه، مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع هذا يحسن الظن به، وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف قال دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت لو رأيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له، وكانت عندي 6 دنانير أو 7، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقلت لا والله، لقد كان شغلني وجعك. قالت فدعا بها فوضعها في كفه فقال ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده، وفي لفظ ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. سبحان الله. تأمل، يعني تأمل هذا الحديث، 6 دنانير، 6 دنانير، ونبي الله صلوات الله وسلامه عليه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقول ما ظن بي الله ولو لقي الله وهذه عنده. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على الحديث، نعم، فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذ لقوه ومظالم العباد عندهم، أو إذا عندنا إذا، نعم، فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوا لقوه ومظالم العباد عندهم، إذا لقوه، إذا لقوه، نعم، ومظالم العباد عندهم، نعم، فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك أنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا، فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمسه، فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد. نعم، يعني كل نصوص الوعيد على هذا تبطل كلها ولا يصبح لها أي قيمة، وأي نص فيه وعيد وتهديد يعرض على مثل هؤلاء ماذا يقول؟ يقول نحسن الظن بالله ولا يبالي بنصوص الوعيد ولا يكترث بها، يقول أنا أحسن الظن بالله والله جل وعلا يقول فليظن بي ما شاء، ويبقى مقيما على. فتأتي هذه الفهوم الغالطة الخاطئة على جميع نصوص الوعيد بالإبطال، ويصبح ليس لها أي قيمة على فهم هؤلاء، وحاشا أن يكون الأمر كذلك. نعم. وقد قال إبراهيم لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. إذا لقوه وقد عبدوا غيره ليس لهم يوم القيامة عند الله إلا النار مخلدين فيها أبد الأبد، وإن ظنوا غير ذلك، وإن ظنوا غير ذلك. والظنون كثيرة، الظنون كثيرة، يعني عند أصحاب الضلال والباطل

والعاجز هو الذي يتبع نفسه وهواها ومع ذلك يتمنى على الله الأماني، كحال من قال الله عنهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، يبقى على المعاصي وعلى الفجور وعلى الآثام ويقول أنا أتمنى أن أكون في الدرجات العالية في الجنة والمنازل الرفيعة. قدم لنفسك، مهد لها بالعمل الصالح، بالتوبة، بالإنابة، بالإقبال على الله، ليس هو مجرد أماني. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يتبع هوى النفس من المعاصي والانغماس في المحرمات، وفي الوقت نفسه يتمنى على الله الأماني، أن يكون في الجنة وأن يكون في الدرجات العالية إلى آخره. فهذه الأماني ليست بمجدية ولا منجية ولا نافعة لصاحبها، وإنما الذي ينفع صاحبه أن يحاسب نفسه وأن يزن عمله قبل أن يلقى الله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل العرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى عليه منكم خافية. قال وبالجملة، فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاح الذي هي الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله. وأما مع انعقاد أسباب الهلاك، يعني في ممارسة العبد لها وإتيانه لها، فلا يتأتى حسن الظن إذن. ولا يزال الكلام موصولا حول هذه المسألة، مسألة حسن الظن، نكتفي بهذا. نسأل الله الكريم أن ينفعنا ونوفقنا لكل خير بمنه وكرمه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل العبد يسأل عن الذنب الذي تاب منه أمام ربه؟ من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، إذا كان صادقا في توبته إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يتوب عليه. بل جاء في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم. يقول: زوجتي تعاني من حساسية في الصدر ولا تستطيع لبس الخمار، فهل يجوز لها أن تخرج بدون أن تلبس الخمار كاشفة عن وجهها؟ هذه الحساسية التي في الصدر ما يظن أنها لها تعلق بالخمار، إلا إن كان نوع من القماش تتحسس منه إذا وضعته على وجهها فتستبدله بآخر، لأن بعض الأقمشة نعم يكون فيها لمن عنده حساسية في صدره أذى له، فقد تكون كذلك، فتبحث عن نوع آخر من القماش لا يسبب هذه الحساسية التي تعاني منها. وتغطية الوجه واجب، تغطية الوجه للمرأة واجب، ودلائل وجوبة واضحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والوالد الكريم حفظه الله ومتع بعلمه له رسالة نافعة ومفيدة جدا في هذا الباب، وجوب تغطية المرأة وجهها، وجمع فيها الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. نعم. كيف نجمع بين الأمر بحسن الظن بالله وبين ما ورد عن السلف الصالح من خوفهم الشديد من الله ومن عذابه وأقوالهم التي جاءت عنهم في مرض الموت خاصة؟ السلف من يقرأ سيرتهم يجد أن الله سبحانه وتعالى جمع لهم الخير، وكل باب من أبواب الدين يكون لهم منها نصيب، فلهم نصيب من الخوف، ولهم نصيب من حسن الظن، ولهم نصيب من الرجاء، ولهم نصيب من كل باب من أبواب الدين. والله سبحانه وتعالى قال: